لما أراد ربنا للكون ناس يهديه يوم ميلاد النبي وأم حامل فيه هلت بشير النبي والدنيا فرح دخلوا الديات على آمنة أم الحبيب أم الحبيب النبي أم الحبيب النبي أم الحبيب النبي وقالوا يا لما حملت فيه قالت بحق الإله لما حملت فيك ما شفت لحظة ألم وكنت بحلم بيه وكنت وأنا نايمة أشم ريحة المسك جاية من عندي وقبل موضع محمد سمعت هاتف ندالي وقال لي يا أم النبي صلي على اللي اتولد رافع لرب يدي أصل الناس ليمضي خلاص فين المودة فين الحنان صباح الجنيه جوا السيد معك هتصبح متسيد مفيش قضي مصالح وفوت علينا بكرة يا سيد وفوت علينا بكرة يا سيد وفوت علينا بكرة يا سيد كان يا مكان أيام زمان حاكم لا عين ولا لوش أمان كان يا مكان أيام زمان حاكم لا عين ولا لوش أمان عالمحكومين يا ما الظلم يا ما غدر والعقد خان عالمحكومين يا ما ظلم يا ما غدر والعقد خان زي الشيطان ما عنده دين واسمه كان الباشا نصار حاكم ولاية بالحديد بالنار ولا عنده إيمان ما كفجوش كتر الفلوس وعلى الجميع بدأ يدوس ما كفجوش كتر الفلوس وعلى الجميع بدأ يدوس نفسه تكون في قبضته الدنيا ويزل النفوس كان عنده مال مالوش عدد وخدمين ويا حشم كان عنده مال مالوش عدد وخدمين ويا حشم كان عنده مال مالوش عدد وخدمين ويا حشم وخدمين ويا حشم وخدمين ويا حشم وخدمين. وهذه القصة قصة الباشا نصار. نصار ده باشا من الباشوات بتوع زمان وعنده الجواري في قلب القصر. ونصار ده من اللي بيقولوا يا أرض نهدم عليك أدي. والقصر فيه الجواري أهم حاجة عنده مزاجه لا يعرف طريق ربنا ولا يعرف الطريق ده. في من ضمن الجواري بنت اسمها أحلام على قدر من الجمال. في ليلة من ذات الليالي الباشا هو من السلطن ونازل من القصر بتاعه لا أحلام نادى على واحد من الجماعة بتوعه يا حمدان. مين حمدان؟ أيوة. مين البنت دي؟ دي يا باشا الدري أحلام. أحلام؟ بقى الجمال ده كله والطعامة دي كلها في القصر يا له. قال له يا باشا ده عندنا من 3-4 شهور يتيمة يا باشا. قال له يتيمة ونعم. الباشا عرف مكانه في قلب القصر والساعة 2 بالليل داخل على أحلام. قالت له يا باشا اتجر ربنا يا باشا انت باشا وانا بنت غلبانة. وبصيته كده وقالت له ايه اسمع وصل على حضرة النبي. احنا غلابة يا باشا صح لكن في الشرف غالي. الشرف غالي يا سعادة الباشا. بحد يقول الباشا الكلام دي؟ قالت له قوي. قالت له انا مش خاينة وللحرام ما اميل يا عديم الكرامة يا ندلي لو عندك فلوس بالكيل ده العرض غالي ولو تملالي بالذهب بالكيل. انا قالت له انا مش خاينة وللحرام وللحرام ما ميل عديم الكرامة يا نزل لو عندك فلوس بالكيل الغرض غالي ولو تملالي بالذهب الكيل. ده الغرض غالي ولو تملالي بالذهب الكيل. وإيه فايدة الفلوس وصاحبها مركز واطي باين عليك واطي وعويل وابن عويل. دقيقة يلا طلعي برا مش عايز اشوفك هنا برا دقيقة يلا طلعي برا دقيقة يلا طلعي برا مش عايز اشوفك هنا برا ورجعي لعيشتك المرة بدن النعيم ما انتش عايزة قليقة يلا طلعي برا مش عايز اشوفك هنا برا ورجعي لعيشتك المرة بدن النعيم ما انتش عايزة قالت نعيم الدنيا يزور وما زل جاش لجبان مغروب نعيم الدنيا يزور قالت نعيم الدنيا يزور قالت نعيم الدنيا يزور ما زل جاش لجبان مغروب ما زل جاش لجبان مغروب يعني ايه؟ قالت له لا يا باشا قال كده يعني انت عايزاني اروح اطلب انا ايدك وناسي اني انا ابقى هنا سيدك والكلمة مني لك دي تبقى يوم عيدك وكفاية اني انا جيت لك هنا بنفسي ده رضايا وحده انا هو اللي حيفيدك. قالت له اصحى يا باشا لو انت سيد على الناس دي فيه ربوني قادر على كل شيء يرانا واحنا لا نراه يدبروا الامر يفصلوا الايات خلق الخلق بقدرته واستعبد الارباب بعزته وساد العظماء بجوده سبحان من يرث الاملاك بعد فناء الملاك ولا اله الا الله. يعني ايه؟ سابت البلد ومشت تقول يا رب علمك بحالي يغني عن سؤالي. قابلها راجل طيب قالها بنت ما تبكيش بتبكي ليه؟ اترمى سابت البلد في ولد اسمه التهامي لكن ولد مخضرم قال انا عارف الاحلام دي مظلومه قعد يبحث عليها شهر واثنين وثلاثه لغايه ما لقاها عند الراجل الطيب حكى الحكايه للراجل وقال له في بلدنا راجل ظالم الباشا نصار قال له يا ابن الظلم ظلمات يوم القيامه ابعد عن الشر وغني له قال له انا حكتب كتابي على احلام على سنه الله ورسوله وكتب كتب كتابه وتزوجش على سنه الله ورسوله وقال له اسمع بقى نرجع على البلد قال له يا ابني بلاش تروح البلد يا ابني قال له هو لا حرجع البلد كده يعني قال له هو كده يا عم الحاج الكرامة أحلى من الرزق قال له خلاص وكتب كتابه وتزوجش على سنة الله ورسوله وقعد أسبوع عند الراجل وخد أحلامه عد بها البلد عند الباشا وبعد أسبوع الفرح خد تهامي عالبلد وبعد أسبوع الفرح خد تهامي عالبلد وعاش في خير حب وسلام والقلب بحبيبه مساع لكن علم الباشا نصار وقال انا سيد البلد ازاي تفضل الفلاح عليا وانا باشا البلد لكن علم الباشا نصار وقال انا سيد البلد ازاي تفضل الفلاح عليا وانا باشا البلد لازم بإيدا شرده وحطمه وقضي عليه وما يقولوش انه انتصر عليا وانا خيري عليه لازم بإيدا شرده وحطمه وقضي عليه وما يقولوش انه انتصر عليا وانا خير عليه عليا وانا خير عليه وبعد اسبوع بالتمام وكمان شهر عدى يا اخوات وبعد ما مرت سنه نادى لي واحد من الخدم وقال له عايزك تاخده التهامي وتمشي بيه وسط الجبل وبعد ما مرت سنة نادى لي واحد من الخدم وقال له عايزك تاخد التهامي وتمشي بيه وسط الجبل وتروح هناك تقضي عليه والخطة دي لو تكتمل تروح هناك تقضي عليه والخطة دي لو تكتمل حدك فلوس ملقاش عدد وضروي تنسى الفقر ده وساعتها تكمل فرحتي وابقى انتصرت على العيدة وابقى انتصرت على العيدة وابقى انتصرت على العيدة وابقى انتصرت على العيدة وابقى انتصرت على العيدة وابقى انتصرت على العيدة وانتصرت على رجع البلد صاحبني اتاري البنت احلام على قدر من الجمال عيون خضرة وشعر اصفر يعني حاجة مملكة المملكة اول الباشا ما شاف احلام وعرف ان التهامي كتب كتابه عليها وتزوجت وقعدت معاه الثاني وانجاب الطفل صغير الباشا في دماغه البنت بقى الفلاح لابس سدير ب 23 زرار والطاجيه اللي زي كوز الحلب يضحك على الباشا ونادى الواحد من الخدم يا دهشان مين يا معلم طقطق ودانك وما تاكلش فول حبوب منع الفهم وافهم كلامي ايوه يا باشا اسمع يا دهشان ايوه يا باشا انت عارف التهامي ايوه يا باشا اتجوز مين اتجوز احلام يا باشا احلام واحلام دي حلوه وجميله وانت عارف ايوه يا باشا عايزك تروح تاخد التهامي وتسيسه تروح في مكان بعيد وتقتله وتخلصني منه ايه رايك اقتله بحاله يا باشا امال هتقتل نصه وفي قتل بالتقصيد يا ابني ايوه تخلص عليه ماشي يا باشا خلاص خلاص يا باشا قال له خلاص يا باشا بقول الست لما تكون ناوية تعيش بتعيش مادام تحب الراجل لو نامت معاه على خيش الست لما لما لما لما لما يا أستاذ عمر يا غالي يا ابن القاهرة يا حلو الست لما تكون ناوية تعيش بتعيش مادام تحب الراجل لو نامت مع على خيش لا يوم تقول لجيرانها جابلي ولا ما جابليش أما اللي تكره الراجل مفيش علاج يداويله مهما يجيب ليك هتقول عليه ده تنبل ما بيجيبليش ومننا اجيب ناس لمعنى تلك الكلام يتلو شف المؤيد اذا حفظ العلوم ويتلو السلسلة لما لما لما لما لما لما لما لما لما لما لما لما لما لما لما لما سوق الحريمة بخات وانت وبختك فيه جميلة والطبع مايل بجمالها حتعمل ايه جميلة والطبع مايل سوق سوق سوق سوق سوق سوق ناسب الخسيس ناسب احزرت ناسب خسيس نسب وحط فرح بين بنت الخسيس خسيس نسب وحط تعفي بنت الخسيس الخسيس الخسيس الخسيس الخسيس اوعى الخسيس اوعى الخسيس اوعى الخسيس اوعى الخسيس اوعى الخسيس بنت الخسيس خسيسة والعالي بتوطين وقت الزعل بطيف الراجل وما تبقى عليه اما النسب الاصيل نسب وحط فرح بيك اما النسب الاصيل نسب وحط فرح بيك بنت الاصيل اصيله اصيله اصيله اصيله اصيله, أصيلة. بنت الاصيل اصيله والعالي بتقلي اسمع بس الحقوله شوف سعد اليتيم قال ايه الراجل ده بحري مطلوب والست جسر بتلمه ده يبقى عديم الكرامه اللي يناسب خسيسه ويحط ايده في وتمشي بيه وسط الجبل وتروح هناك تقضي عليه قالوا تقول يا باشا قالوا تخلص عليه والخطة دي لو تكتمل حبني لك بيت وخليك مية مية لكن الباشا ما يعرفش بان صاحبنا ده صديق التهامي الروح بالروح لجل المقدر ولجل مشيئة العلام الباشا ما كانش يا رب ان الاله معينه لحظة نام الباشا ما يعرفش بان الاله معينه سمع كلامه وقال له يا سيدي انا خدام يا من يحاول فهمه في قدرتي وتطلب النفس حماطاتي إلا ما كنا خلصت في طاطي وقال يا تهامي عندي كلام أخدوا معاه في نص الليل وقال يا تهامي عندي كلام أمر كبير وأمر خطير لا لازم تخفيك على مدى ليا. في يوم نصار ندالي وقالي انا حديك كتير من المد وبدايته جميل اجل ناديك واقضى عليك في وسط جبال وانا للان بنفذ لك جمع ما قال وكله تمام. انت تروح لاي مكان وبعد يومين حقول لأحلام تروح لك فيك وتبقى بعيد عن الملعون في خير وسلام. تروح لك فيك وتبقى بعيد عن الملعون في خير وسلام. انا للان بنفذ لي جمع ما قال انا للان بنفذ لي جمع ما قال وكله تمام. انت تروح لاي مكان وبعد يومين هقول لأحلام. انت تروح لاي مكان بعد يومين هقول لأحلام. تروح لك في وتبقى بعيد عن الملعون في خير وسلام. الملعون في خير وسلام عن الملعون في خير وسلام عن الملعون في خير وسلام. سمع كلامه وقال له خلاص يا باشا واخد نفسه طلع يجري على بيت مين؟ التهامي. وصل لغاية البيت خبط على الباب. خبط على الباب صاحبنا مين؟ مين؟ مين اللي بيخبط على الباب؟ يا أحلام مين؟ التهامي هنا. التهامي؟ قالت له ايوه ايوه التهامي. لا ما هوش هنا والله. امال اجيله انت؟ والله ما جاش بقاله يومين. يومين؟ اه. طب ده انا عايزه هيجي انت. مش عارفه والله. اول يوم ما لقاهوش، تاني يوم راح له في نفس الميعاد لقاه، قال له تعالى يا صديقي. قال له على فين؟ قال له انا عايزك. واخده معاه ومشوا سوا. احنا رايحين فين؟ قال له بس تعالى يا اخي. انت موديني فين؟ قال له بس تعالي. لغايه ما وصلوا في مكان بعيد قال له اسمع بقى يا صديقي، انا لو واحد غيري دلوقتي كان طير رقبتك، كان طير رقبه خلفان خلفات اللي خلفوا خلفان خلفات ابوك. يعني ايه؟ يعني بالعربي كده انا ما بقبلش الحرام. انت ناسي يا واخد الحرام على الحلال؟ لك بالحرام يبقى اطرحش الحرام على الحلال، لا لا الحرام يبقى اختاره. يا واخد الحلال على الحرام، لاجل الحرام يكتره. حوش الحرام عن الحلال، الله الحرام يبحتره. يعني ايه؟ يعني بالعربي كده خليك في المكان ده وانا حنادي لمراتك، وابعد عن الشر وجنله يا اخي. الباشا حطك في جرانه، انت واخد البنت زي لهطة القشطه. قال له ايه ده راجل اللي ما يشوفش من الغربان؟ قال له يعني هتبعت لي احلام؟ قال له في المكان ده استنى. وهو راجع عشان يقول لمراته اتاري الباشا نصيب له كمين وقتل صاحبنا بالغد وبالظل. احلام بدت تنتظر لكن التهام معاد، بكت كتير واشتاكت لكن البكاء ما فات. احلام بدت تنتظر لكن التهام معاك، بكت كتير واشتاكت، بكت كتير واشتاكت لكن البكا ما فات. فيك ناس قالوا الجنون أتى، الصدمة جزت البلد، وهي بيتها تعمل ايه غير بس تشكر ربها؟ عيني الوصول يا غالي. لنسأل الجنون قتل الصدمة جازت قلبك وهي بدها تعمل غير بس تشكر ربها ضارت من الألم تقول زوجي ناس فين اختفى وسابني مع ولد لمين ده القلب من الحزن اكتفى طول ما كفى كده ساي في كل مكان تلقى جراي تلقى الصحف حواليك يامي وفي كل مكان تلقى حباي اللي معاه الفلوس لو كان أخرس يجي الفصيح قدامه يخرس غني ومعاه قسطنة طوله فاجر ما معاهش يقولوا له اخرس غالي ومعاه اسطانة طوله غالي ومعاه اسطانة طوله فقير ما معاهش يقولوا له اخرس فقير ما معاهش يقولوا له اخرس اصل الزمن ده زمن الفلوس زحمة وباقين على بعض ندوس اصل الزمان ده زمن الفلوس زحمة وبقينا على بعض ندوس ومعادش راحة راحة راحة راحة معادش راحة بين النفوس ايه اللي حيجرى لسه كمان ما تيلا نصفى لبعضينا زي ما قال طه نبينا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا ضارت من الآلام تقول زوجي يا ناس فين اختفى وسابني مع ولد ولمين ده القلب من الحزن اكتفى في الليلة دي اطرح لها الباشا عامل نفسه حزين وقال يا أحلام ارجعي عندي لكي ما كان أمين قالت له كفاية اللي كان وكفاية من ظلمك زمان قالت له كفاية اللي كان قالت له كفاية اللي كان وكفاية من ظلمك زمان لما قالت له الكلام ده هضب وصعر والغدر بان صاحبني بعد ما قتل اللي عنده والتهام راح أحلام مر يوم واثنين وثلاثة والتهام خايف ينزل البلد هيعمل ايه الباشا الساعة اثنين بالليل راح لأحلام قال لها انت كسبانة كسبانة حد طول الباشا العز والفخفخة قالت له لا يا باشا خلي بالك لو مش بنت قصد كانت قالت يا جدع عدها مات الضيق تراه لكن الأصيل الأصيل أصيل والخسيس خسيس خد الأصيلة ترتاح معاك أحلام بعد ما عدى يوم واثنين وثلاثة قالت ازاي فين التهامي والباشا قعد يهدته خافت اعمل ايه اخدت الولد وسابت البلد وقالت يا رب انت قادر على كل شيء اعمل ايه يا مدبر الامر وهي ماشيه قابلها راجل طيب عارف ربنا ألاقي الحكاية بنتلت الحكاية إن أنا ما فرطتش في عرضي ولا في شرفي. والباشا ده راجل ظالم وحكت له الحكاية، التهام راح في طريق وأحلام في طريق، وسبحان مجمع الأحباب. الراجل قال لها عود يا بنت عندي، وبصلها الراجل كده وقال لها إيه، أنا عندي فلوس ياما وخير ياما، قضيت حياتي بجمع المال ولا كليت. قضيت حياتي بجمع المال ولا كليت. يا عيني يا أستاذ صبحي أبو مريم يا غالي، ويا عيني يا ريس محمد عبد الدايم، معايا خاصة الباشمهندس عمر الغالي. قضيت حياتي بجمع المال. الفلوس مش كل حاجة يا ناس، ياما فلوس مع فيوس. قضيت حياتي بجمع المال ولا كلم. وضع شباب وضع شبابي وضع العمر ما تهني. كان نفسي اخلف ولد يملى علي البيت، نفسي اخلف ولا يملى علي البيت، لكن نصيبي كده كده كده كده، لكن نصيبي كده عشتي محروم، والعز مش بالمال ولا بالغنى. وهبت لك كل ما عندي، وجعلتك ابني بقى وسندي. وهبت لك كل ما عندي، وجعلتك ابني بقى وسندي. وهبت لك كل ما عندي، وهبت لك كل ما عندي، جعلتك ابني بقى وسند. وكل يا ابني اللي في ودي اشوفك انت سعيد فرحان. كل يا ابني اللي في ودي، كل يا ابني اللي في ودي اشوفك انت سعيد فرحان، اشوفك انت سعيد فرحان، اشوفك انت سعيد فرحان، شوفك انت سعيد فرحان، شوفك انت سعيد فرحان. فتح الفتاح وربنا اكرمه، وتربى الولد مع الراجل الطيب هو والدته. وتلك الايام ندولها بين الناس، الايام بتمر وصاحبنا ربنا أكرمه وبقى شاب من أحلى الشباب، والناس بتتكلم عن شهامته وحبه وإخلاصه، لكن الناس معاك معاك عليك عليه. يا سعد اللي يبقوا معاه ويا ويلو اللي يبقوا ضده. وتربى الولد في ليلة من ذات الليالي وهو ماشي في البلد، الناس قولوا لبعض ودي حمدان. قال له نعم يا فتح الله يا أخوي، انت عارف اللي ماشي ده هو أساسه مش منهني، أبوه غريب وهو غريب. وبدأ الولد يسمع ألسنة الناس بتقول كلام، أنا ابن مين؟ وراح لأمه. ابن مين دي؟ أيوة أساسه مش من البلد، مش من هنا. راح الولد لأمه. أمه إيه الناس بتقول إيه؟ أمه نعم يا ابني. أنا ابن مين يا أمه؟ أنا وأنا ماشي الناس بتقول علي أنا مش من هنا وأنا مش من البلد دي، أنا مين وأساسي مين يا أمه؟ قولي لي يا أمه، قولي لي يا أمه أنا ابن مين يا أمه؟ قالت لي يا ابني أنت ابن أبوك الراجل وعارف ربنا. يعني إيه؟ حكت له على اللي حصل لكن ما قالت لهش على اسمي قاتل أبوك علشان ما تخسره. ابعد يا شطر ليه انت محيرني ليه، انت محيرني ليه، انت محيرني ليه. لما تروح تزور هناك تشوف النور، لما تروح تزور هناك تشوف النور. تشرب من زمزم مي وتروح الصفا والمروه، من امينه يا مينه يا مينه، من امينه يا مينه، مينة مينة مينة مينة مينة مينة. أنا عايزة الصفا والمروة ترجم إبليس رجمات ترجمه سبع مرات وتطوف حوالين الكعبة تطوف حوالين الكعبة ترجم إبليس رجمات ترجم إبليس رجمات ترجمه سبع مرات وتطوف حوالين الكعبة تطوف سبع مرات عرفت عرفت عرفات عرفت عرفت عرفات لما ضحيناك الروضة بتستناك الروضة الروضة الروضة مينا مينا مينا مينا شغلان يا مينا مينا مينا شغلان يا مينا مينا مينا شغلان يا مينا قولي لي يما انا اصلي منين قولي لي يما انا اصلي منين ان كان ابويا عايش قولي لسه ابني يما بقاله سنين يما يما يما يما انا ليا من غيرك يما لا خال بعدك ولا عمي تصح شهور حملك فيا خلقت فيا الحنية مهما اكبر ما اكبرش عليك حتنونون في عينيك تعز مراتك يا اخويا ليه وتملي لك تقصى على امك حتى حماتك المكارة جايبة لك برام من سابة حارة حط لك في البرام ودن حمارة وتعصك لك على أمك كان ابويا عايش لسه ابني يما بقاله سنين لسه ابني يما بقاله سنين لسه ابني يما بقاله سنين قالت لي يا ابني انت ابوك كان مية مية الولد يا اخويا بعد ما سمع الكلام من امه تاجر وهو في قلب السوق وبيلف في الأسواق بيتاجر بيبيع قماش وبيفكر في كلام أمه يا ترى أمي كلامها سود ولا مش سود يا ترى إيه الحكاية دي أنا ابن مين فعلا أمي صح ولا الناس اللي صح ولا أنا اللي صح يا رب دبرني وفي يوم في يوم هو ماشي في السوق اسمع بقى حصل ايه يا عيني يا استاذ بسوني الله اسمع الروضة حلوة يا محلاها أم روح وصور فيك الحبيب إنك طاغى وعدنا نصور وفي يوم زجب لي السوق قابل تاجر جواه وفي يوم زجب لي السوق قابل تاجر جواه ماشي وكان شايف فوق الكتاف لحمام وفي يوم زجب لي السوق قابل تاجر جواه ماشي وكان شايف فوق الكتاف كبرت في الأحمام كان فاتة في العشرين معروف أنه أمين واسمه برضو أمين واسمه برضو أمين صباح ومسا وصدقين وفي مرة أخدوا كريم عالبيت وقال مرحب بالضيف أنا عندي دكان ولا تتعب ممكن تتاجر فيه بدل ما تمشي كتير شايل على كتف طملك كده وتسير قال له أنا يا صاحبي شاكر على المعروف قال له أنا يا صاحبي شاكر على المعروف أنا عندي في بلد أنا عندي في بلد دكان كبير معروف لكن اللي خلاني أمشي بلاد وبلاد لكن اللي خلاني أمشي بلاد وبلاد مش إن عايز أبيع لكن سبب تاني مش إن عايز أبيع لكن سبب تاني لكن سبب تاني لكن سبب لكن سبب لكن سبب لكن سبب لكن سبب بتقول ايه؟ انا ببيع مش عشان اتاجر قالوا مال عشان ايه؟ بكى امين فقال له كريم بتبكي ليه؟ كريم ابن التهامي تعال بس معايا اخده معاه على البيت اول ما وصل البيت قال للدكان اللي بقول لك تتاجر فيه اهو بدل ما تمشي كتير شايل على كتفك قال له المساله مش مساله دكان يا اخوي امال مساله ايه؟ قال له يما اتينا نتغدى الام جابت الاكل وقاعدين بقى في البيت الفلاح الحلو ده فقال له ايه؟ انت بتقول الكلام ده؟ قال له انا ببكي على حالي ابويا قال لي انا ضاع مني شيء غالي ابويا قال لي انا ضاع مني شيء غالي كان قاعد وبيحكي حكاية أم كريم قاعدة يا كرم بكت بسرعة بنجا اصطدم بتبكي ليه قول ياما أواه بتبكي ليه قول ياما أواه قالت ببكي على حظي على خد طفاني الحزن زمان قالت ببكي على بكي قالت بكي على بخ على حظ طفاق الحزن زمان قالوا الغليق البكاء قالت التهم فيك قالوا الغليق البكاء قالت التهم فيك يلا اوان بالعجل احضن اخوك يا امين اخوي اخويا ازاي قالت له ايوه اخوك الله مال فين التهامي قال لها تعالي تعالي يا عمتي اول ما شافت التهامي قالت له كنت فين قال لها انا كنت فين انت اللي كنت فين دورت عليك ياما وتزوجت مره ثانيه وانجبت امين وامين ده من مراتي التانيه ماتت امال الباشا ايه جراله قال لها نصار الظهر يومان يوم لك ويوم عليك أمال إيه؟ اسمع وصلى على النبي شوف شوف شوف النبي. نصار اللعين بيه الزمن أهو مال ضيع فلوس على جارية وراح المال ونظر ضاع وانت وما عادش يجي منه ما عادش يجي منه والدنيا هي كده في كل يوم ليها حال يا سائلين على عنواني باسم الكريم رب القدرة هقول لكم انا العنوان سعد اليتيم سعد اليتيم سعد اليتيم اسم الشهرة واسمه خراطية العنوان الرحمنية دي المركز تبعي بحيرة يا اخوان نمر التلفون حقولها لك اصبر على المر حيحلال 8 51 25 المكتب 21 98 زر المحافظة 45 سعد اليتيم سعد اليتيم سعد اليتيم سعد اليتيم سعد اليتيم مع تحيات ابن الشيخ بطنطا.